فايز معنده الرجال السلاطين في هالجزالة والسطر والبراعم وخر له عيال نقرو من دنادين هالرعية عالية وهيبة وطاعان وان جت لصكات المصالب صلفين يشدون حد السيف حين التماعان سلام في حفل الرجال الوفيين اهل الشهامة والكرم والشجاعان الفواز وعيوله وكل الزمانين الاسم سامي واعتلى بارتفاعان عيال عاد جاد في العسر واللين للمرا سعد الربع وحرب تل المعادين على السرج دي سعرته وانطباعه على السرج دي سعرته وانطباعه راعيها لا والحب طريق الحجاجين لضيوفه والأجار ولا الجماعة فايز من ادهت الرجال الصالطين بها الجزالة والسطر والبراعة وخر له عيال نقروا من دنادين هالراية عليا وهبة وطعام وان جت لصكات المصاليب صلفين يشدون حد السيف حين التماعان يشدون حد السيف حين التماعان واللطمة العيال اجلها شظرين يا مرتي يا اقصر عن الطيب باعون ويا زعن احمد حمر فواز فايز لي صديق من سنين على الوفا ما تغير طبعه مبدا الصداقه عام 95 وطيبه وهبه ما يصنع صناعه وعداد حجاج احنا مكه ملبين صلى على محمد نبي الشفاعه سلام في حفل الرجال الوفيين اهل الشهاده العسر واللين للمرج الوكسب تذرع سعد الربع وحرب تل المعادين على السرج دي سعرته وانطباعه على السرج دي سعرته وانطباعه راعيها لا والحب طريق الحجاجين لضيوفه والأجار ولا الجماعة فايز من ادهت الرجال الصالطين بها وخر له عياله نقرو من دنادين هالراية عليا وهبة وطعام وان جت لصكات المصاليب صلفين يشدون حد السيف حين التماعان يشدون حد السيف حين التماعان واللطمة العيل اجلها شظرين يا مرتي يا اقصر عن الطيب باعان ويا زعن احمد فواز فايز لي صديق من سنين على الوفا ما تغير طبعه مبدا الصدق